بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم. أنا متعب مجهد فكريا، إزاي الناس عامل العملية دي وإزاي الودين شفت الكواكب؟ إذن هو كان بيعمل العملية دي مش عشان يقنع نفسه، ده كان بيدور على دليل مادي في الكون ينقله للناس. نعم. فقال إني سقيم. طب قال إني سقيم، إيه اللي أحوج إنه يقول إني سقيم؟ يعني مين اللي أحوج؟ قال لك لأن كان عندهم عيد هم هيروحوا لل يجتمعوا فيه، فلما قال إني سقيم مش عارف راجل يعني، فتولوا عنه مدبرين سابوه، وهو بيخمن إنه إيه إنه يعمل العملية دي عشان يخرم هو يروح للأصنام بقى بتاعتهم يشوف شغله وياه. فقال إني سقيم، فتولوا عنه مدبرين، فراغ إلى آلهتهم. كلمة راغ احنا بنستعملها دلوقتي تسلل لوازن، يعني ايه؟ واحد يكون قاعد يا جماعة وعايز يخرج منهم بس محدش يعرف، يوم يقعد يمشي شوية كده خطوة ويقف، وبعدين وبعدين يتدرى شوية، اسمه ايه؟ ولذلك هي بالضبط اللغة العامية بتاعتي ده فلان زوغ زاغ، ايه راغ هي زاغ. نعم، عشان ما حدش يشوفه. فراغ، طيب، فراغ الى آلهتهم. اول حاجة استأذأ بالآلهة، فقال لهم الا تأكلون؟ ما نجيب لكوش اكل ولا حاجة، ما نجيب لكو قهوة ولا شاي. هذه المثل. فراغ الى آلهتهم فقال الا تأكلون؟ طبعا ما حدش رد عليه، فقال لهم حاجة: ما لكم لا تنطقون؟ يعني بالنسبة لهم ما لكم لا تنطقون. فلما حصلت هذه قالوا انتوا ولاد كلب كذابين. فراغ عليهم ضربا بالايه؟ بالقوة. فراغ عليهم ضربا، احنا قلنا اليمين بتطلق لايه؟ على القوة، انكم كنتم تأتوننا عن اليمين بالقهر والقوة فقال ألا تأكلون؟ ما لكم لا تنطقون. فراغ عليهم ضربا باليمين، سمعوا الهيصة والأفهام بتاع، فأقبلوا إليه يزفون يعني مسرعين. قال ساعة ما شافهم بقى كده، قال أتعبدون ما تنحتون؟ بقى تعبدوا اللي انت بتصنعوه، ولما يقع كده تعدلوه، الإله وقع وتعدلوه، ولما السيل ياخده كده ويرمغه في الطين تاخدوه تغسلوه وتحطوه تاني، ولما ينكسر دراعه جيبه مسمار كده أتعبدون إيه؟ قال أتعبدون ما تنحتون، والله خلقكم وما تعملون. قالوا ابنوا له بنيان. هناك في آية سورة تانية بقى زود الحكاية اللقطة، بقول إيه؟ أف لكم، مش قايل هناك أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون؟ قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم. يبقى آلهتنا اللي عايزة نحن إيه؟ ننصرها. نعم. قال أتعبدون ما تنحتون، والله خلقكم وما تعملون. قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. الأسفلين في إيه؟ هم أسفلين لأنهم كفار، فأسفليتهم لا تقتضي لجعل جديد، لا، فهم الأسفلين في المقام بتاعهم اللي عاملين فيه أنهم إيه؟ متمكنين إبراهيم وجابوا النار ومش عارف إيه وبتاعوا حاجة زي. نقول له يا سلام، هم أوقدوا النار وبعدين خدوا إبراهيم ورموها فيه، بلك لو هرب منهم أو ما تمكنوش كانوا يقولوا يا سلام لو ما هربش كنا عرقناه. طب هو ما هربش ومسكتوه وبعدين رمتوه في النار. لو ان المسألة كده كان يمكن لو نزلت شوية مطر من ربنا بطف النار، يقول لك ظاهرة طبيعية، وانا هنعمل ايه في الحكاية دي مع الاملكات دي؟

بل هو قيوم ولا تأخذه سنة ولا نوم. زي ما يكون الإخوة متشاكسين وبعدين يقول له والله إيه المسألة دي أنا مش هعمل فيك حاجة، ما يجي لي أبوك هو اللي يعرف الشغل. فقال له يبقى الحلم بيعمل إيه؟ الحلم بيمضي الغضب، يمسك الغضب كده ويقول لأنني لي رب، إن ظلمت في شيء فربنا اللي حي إيه؟ اللي هياخد بيدي فيه. وإحنا بنقول زمان اللي له أب ما بيحملش هم، فاللي له رب يختش على عرضه. ولذلك من رحمة الله إنه بيقول يا عبادي ناموا ملء جفونكم علشان تصبحوا عندكم نشاط للعمل، لأن ربكم لا ينام، لا تأخذه سنة ولا نوم. فبشرناه بغلام حليم. لما قال بشرناه بغلام حليم ده قبل أن يجيء الغلام، لأن التبشير بشيء يعني قبل إيه؟ قبل مولده، جاب الوصف بتاع غلام وإيه؟ وحليم. كلمة غلام حليم دي لأن هيجي حلم مع الغلام، الاثنين حلم، بس مش من راجل واعي كده ومقدر الأمور وبتاع، ده غلام لسه صغير. اللي هي إيه؟ لما قالوا أنا أرى في المنام اضحك، ما غضبش الولد، قال له يا أبت افعل ما تؤمر ستجدوني إن شاء الله من الصابرين. أهناك حلم بقى؟ أبوه بيقول له هقتلك هموتك هذبحك، يقول له يا أبت افعل ما تؤمر ستجدوني. يبقى كلمة غلام وحليم الاثنين ويا بعض. نعم، شوف بقى تعبير القرآن، وبشرناه بغلام حليم. كلمة فبشرناه بغلام حليم يقول لك بقى وبعدين سارة ولدت مش عارف هاجر جت وجابها من مصر ومش كده، ويقول لك القصة بقى، ما جابش القصة خالص، نحن بعد البشارة على طول فلما بلغ معه الساعة. قال لا على طول كده، قال لك ايه؟ لأن ربنا بيتكلم فضول الكلام بقى انت اللي تفهمه ما يجيبوش. سيدنا سليمان على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام لما الهدهد غاب ولما تفقد الطير فقال ما لي أم كان من الغائبين، لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه. افتكر أنه هو ملك نبي مش ملك بس، أو على يأتيني بسلطان مبين، مش جبروت ملك بقى، ده ملك نبي، أو على يأتيني بإيه. وبعدين مكث غير بعيد، وبعدين شبات، شوف الديمقراطية اللي على آخره، قال المسخر له الجن والجبال وبتاع، يقول له إيه أنا عملت إيه؟ أحطت بما لم تحط به دنيا من دنا، وجئتك من سبأ بنبأ يقين، وجبت لك اللي يهمك لأنك نبي، إني وجدت امرأة تملك ووجدتها لها عرش العظيم، ووجدتها يا سليمان وقومها يعبدون للشمس من دون الله، وانت قاعد لي هنا يسجدون للشمس من دون الله وانت قاعد لي هنا. شوف يا اخي، شوف العظمه، عظمه النقاش مع الملك. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين له مش الله، عارف القضيه الايمانيه والعقديه وكل حاجه، عالم الله. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان اعمالهم. وبعدين يقول ألا يسجد لله الذي يخرج الخبأ. الله عارف قضية أدي الحيوان الهدو، عارف قضية التوحيد اللي بيقولها لمين وبيقولها لإيه، يعني أنا إن غبت عنك فقد غبت عن عينك في مجلسك، لكني كنت عينك على الأمة كلها، وجاي لك الخبر اللي ينفعك في مهمتك الإيمانية. نعم، لما ربنا بقى اللي سيدنا سليمان كتب جواب لمين وقال له ازي خد الجواب ده ورميه ايه، مش كده؟ ما قالش بقى فراح الهدود وطار ودار مش عارف ايه وبتاع، وبعدين قال له ألقي عليهم ثم تولى عنهم الدار فانظر ماذا ايه يرجعون، ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون. وبعد ما جابش القصة بل على طول

ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. ولقد مننا، ده موكب بقى أولي العزم، ولقد مننا على موسى وهارون. طب المنة ايه بقى؟ منة عطاء ومنة نصر. منة عطاء باننا عملناهم رسل، ادي المنة الاولى. منة نصر انهم لما دخلوا يا فرعون في معركة مننا عليهم بالنصر. ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم. مش كرب واحد متسلط كملك، ده كرب واحد متسلط كإله. نعم. ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم. أولا كان أريد بموسى الكيد، وأريد بقوم الأولانيين الكيد، لأنهم لما كانوا في مصر كانوا بيتخذوا منهم إيه؟ الفعلة والصخرة والمش عارف إيه والإيه والإيه والإيه. لو عرفنا السبب لوجدنا أن الفراعنة يسمونه إيه؟ فرع ملوك مصر فراعنة، اسمه فرعون مش ملك، اسمه إيه؟ يبقى فرعون لكل من ملك ايه مصر من القدماء. الله، هنا تجد في سورة يوسف لما راح على مصر وعزيز مصر والملك استخلصه لنفسه وهو الى اخره، كلمة الملك جت هنا ما جاش فرعون. في القديم قال عليه فرعون، في الحديث قال ايه؟ قال موسى والعزيز والملك. قال لا، إز إيه الحكاية دي؟ قال لك لأنك بعد ما انفك حجر رشيد علمنا أن الهكسوس حينما أغاروا على مصر كانوا ملوكا في مصر لا فراعين، فلما عاد الأمر إلى فرعون كان بنو إسرائيل في خدمة الإيه؟ فراحوا متهضينهم بقى ومتعزمينهم. ولذلك كان أول عمل لموسى في الدعوة أن أرسل معي بني إسرائيل ولا تعذبهم، قبل كل حاجة أن أرسل معي بني إسرائيل ولا إيه؟ ولا تعذبهم. ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم. كرب من هو بقى؟ قال لك القوم علم أنه خلصوهم من فرعون ومن الاستعباد، وهم قال لك ما هم لما حبوا يخرجهم أتبعه فرعون بجنوده مش كده؟ وبعدين بقى اللي ويا موسى شافوا ضجيج الخيل والحوافر ضربة والعصجر ماشي الله، قال لك ده قوم فرعون ورانا، وفرعون بقضه وقديده جاي ورانا، يعني معناه أنه حي إيه؟ أنه حيضيعني. وبعدين بصوا لقوا البحر زي ما قال طارق، قالوا له ادي البحر وادي قوم فرعون، يبقى احنا مدركون ولا مش مدركون؟ يبقى مدركون بالقوانين، مدركون. فماذا قال موسى؟ قال بملء فيه كلا. كلا ايه ده؟ تكذب ده؟ هو ادي البحر وادي العدو. شوف بقى شوف الرصيد اللي بيقول به كلا وملء فيه. إن معي ربي سيهدين. شو الثقة؟ بس قال له طب اضرب البحر وحصل اللي حصل. ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين. في فرق بين أن تغلب ويظل المغلوب حيا، وأن تغلب وأن تبيد المغلوب خالص. اللي حصل لفرعون إنه انتهى كله. ونصرناهم فكانوا هم الغالبين وآتيناهما الكتاب المستبين اللي هو الايه؟ اللي هو التوراة. ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين.